السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بتاعته احسن من ان انا اشتغل بدري شويه. تمام؟ طيب يبقى ده المانجمنت بتاعي ممكن اكونزرف فتره وممكن بس لو بيبي بقى شهر او شهر ونص ولقيت ان انا اول ما عملت له دي في ايه الكيدني فانكشن السبليت كيدني فانكشن 12% وال 12% 5 سم والريال بقيت فدي 0.2 لا انا مش هستنى 3 اشهر لان الكيدني دي سيفيرلي افكت انا هشتغل عليها بسرعه علشان تسيف الكيدني يبقى اذا اللي بيحكمني همشي كونزرفاتيف شويه او لا هو اللي هو البيكتشر ماشيه ازاي. طيب العمليه فيها ايه؟ ده بسرعه البرزنتيشن اللي اتفقنا عليها ممكن يجي ازاي؟ وقلنا الانفستيجيشن زمان الحقيقه قبل الانفستيجيشن كان كنا بنعمل الاي بي يو علشان الاي بي يو بيوريني اناتومي يعني هيبتدي احقن كونشس هتبتدي لسه وبعدين طبعا بعد كده الاي بي يو بتعمل ازاي؟ ان هو لين وبعدين يتكلم بعد 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعه وهكذا فبيرسم لي الفلبس وهيوريني ان مفيش ابتدت كونشس قليله قوي تعدي كيلومتر ده ده بيمجي اوبستراكشن وفي نفس الوقت مثلا لو في هولد اب الكونشس بعد فتره طويله يبقى اذا يمكن يجي لك بس ازاي؟ ده منظر مثلا من البي جي اهو في الاي بي يو شايفين الفلبس قد ايه دايريتد وبعدين مفيش تقريبا كونشس قليل قوي ان ابتدى ينزل في اليوريك اسيد. الناحيه الثانيه برضو ادي الفينو جرام وابتدى الفلبس دايريتد قوي يعني لا بس يعني هنا في اليوريدا ده دايركت كمان انما هنا مفيش حاجه لازم مفيش يوريدا مالي هنا. طيب indications of surgery زي ما اتفقنا البريتوبال ثيكنس بتاعي بيديتيريوريت ولا لا او decreasing الاي بي دايمتر بتاع الفلبس الجي بي بي اي deterioration of kidney function كل الحاجات دي هتخليني ان انا الجا للسيرجري. السيرجري اللي بنعملها نعمل حاجه اسمها اندرسون هاين ديسمبر فايروبلاست. يعني ايه ديسمبر؟ انا بقطع وبفصل خالص. احنا العمليه اولا بنفتح هنا حاجه اسمها لامبوتوم انسيجن واكسترا بريتونيوم وسبليت الماسلز ولغايه ما اوصل للشروط الفاشيه وافتحها وابقى على رينا بلس. لما بخش من ورا انتوا عارفين ان الهايلا بتاع الكيني مترتب ازاي؟ بين ارتري ويوريتر تمام. فاليوريتر هو الموست بوستير ستراكشر يبقى انا لما اخش من ورا يبقى اليوريتر هيبقى هو اول حاجه اول ستراكشر بتاعي وانا بالتالي طالما انا عاوز اتاكل ده يبقى اخش من ورا اسفل. احيانا لما بيبقى طفل صغير وبايلاترال وعاوز اشتغل على الناحيتين ممكن نلينه برون ونفتح انتيريور انسيشن بس اكسترا بريتونيال برضه ابتدي ازيح الفيتون لقدام واخش على بس دي هيبقى اصعب لان بس هتبقى في وشي فيعني انما طريقه اخرى تمام. وبطلع بنسكت وبطلع الفلبس الدايليتد وبطلع اليوريك الحته المشكله هي هنا فانا بقطع هنا بديس ممبر بفصل خالص ما بين اليوريك والبلادر والفلبس وبعدين بيجي ساتيوريت اليوريك ده يعني نفتحه في النص بتقول شويه عشان يبقى عندي الفاتي يعني لو انا قطعت كده عادي هيبقى اليوم لو جبت اليوم ده فتحته من هنا هيبقى منظره عامل كده. بحيث ان انا لما اعمل الاستروزس هيبقى عندي طول هيك فبوسع اليوم شويه عشان الحته الضيقه دي تبقى اوسع. مش مهم قوي التفاصيل انما يعني ديس ممبر فايرو بلاستيك بنفصل ما بين الاثنين ونخيط في الموست بيرنن بارت من الفلبس علشان دايما انا محتاج ان اليوريتر يبقى هو ذا موست بيرنن بارت اخر في الكنكات وبنشيل جزء من الفلبس الدايليتد ده ونخيطه ونسيبه بقى. ده الدايليتد ده الفلبس وده اليوريتر كيني فوق راس العيان كده والبين تمام. في طرق بقى كتير ان احنا نعملها في نعملها اوبن سيرجري ممكن نعملها لابروسكوبيك. لابروسكوبيك دي ممكن ندخلها ترانس بريتونيال او نخش ريترو بريتونيال في لابروسكوبيك اسيستد، في طرق كتير يعني، انما السيرجري مش هي مشكله قوي يعني، يعني دوت مش صعبه قوي، انما المشكله ان انت تاخد فعلا ديسيجن مين اللي هيبقى محتاج سيرجري ومين لا. طيب عندنا حاجه ثانيه، المالتي سيستم ديسبلاستيك كيمو. ممكن بقى كتير من الناس وهو قاضي كده تعمله له ساوند بيقول ده عنده اكسنت كيمو، صح؟ شفتوا حاجه زي كده او هتسمعوا حاجه زي كده الترا ساوند اكسنت كيمو. اكسنت كيمو دي جت منين؟ يعني هي ما اتكونتش خالص ولا هي كونت وبقت ديسبلاستيك وفضلت شرينك بس اختفت خالص؟ في الحقيقه دي كده ان الكيدني ابتدت اتكونت، بس اتكونت ديورنج البرونيفرس فيس الاول خالص والميتانيفرس فيس، بقت ارست في المرحله دي، وبالتالي هي عباره عن مالتيبل سمول سيست بس مش كوميونيكيتنج مع بعض وما لهمش كونكتنج سيستم يوصلهم باليونت بتاعها. فلما بتعمل الترا ساوند بتلاقي بيقول عليها بانش اوف جريتس، الترا ساوند مجرد شويه سيست صغيرين هم دول اللي موجودين، مفيش فارينكل، مفيش منظر لكيدني واضح يعني. دي فيري كومن ان احنا نشوفها في الاطفال، لان احنا عاده بنعمل اطفال في حاجات ثانيه، فبنسميها مالتي سيستيك ديسبلاستيك كيدني. طيب المالتي سيستيك ديسبلاستيك كيدني دي اذا نون فانكشن كيدني، لان لو جيت عملت لها دي تي بي اي هتلاقي الفانكشن فيها تقريبا زيرو. طيب احنا بنكتشفها امتى؟ برضه دورينج التراساوند انتي ناتالي، دكتور النساء عمال يلاقي ان الكيدني الثانيه بتتكون كويس، ودي البانش اوف بريكس ده موجود. هيريفير تو يو از بيدياتريك سيرجن، انت هتقول للاهل ايه؟ تقول لهم ذيس از سالج اوف الكيدني، ذيس از كيدني اور نوت، هنعمل لها ايه؟ كلها اسئله لازم اجاوب عليها. هي دي مش كيدني، دي مش ترو فانكشننج كيدني، زي ما قلنا دي غالبا نون فانكشننج، عشان كده مسميناها ذيس بلس. طيب الدنس سكان هو ده اللي انا كنت بقوله، ده النوع الثاني من السكان اللي هو بيشوف لي الاكل كورتيكال فانكشن، عشان الكورتكس هو اللي فيه النيفرون يونتس او الاجزاء المسؤوله عن تكوين اليونت. فلو عملت لها دي مسئلتي هتلاقي فانكشن فيها تقريبا زيرو، وما بتاخدش تقريبا ريديو ايسكول. المشكله ان الكيدني دي احيانا فيها ريسك انها يحصل تعمل هايبرتنشن، لانه جزء من الانفكشن الكيدني فانكشن، لان واحده ثانيه بتبقى هايبرتروفيد لان هي مش شايله اللود كله، بس الكيدني ديسبلاستيك دي ممكن تبقى هي سبب لرينال هايبرتنشن. في ريبورتس قليله ان ممكن يحصل فيها مالجنسي او حصل في ديسبلاستيك كيدني مالجنسي، انما الحقيقه ما اقدرش اقول على الاطلاق ان اي مالتي ديسبلاستيك كيدني از لايبل فور مالجنسي. انما ده الانديكيشن اللي احنا بنشيلها لو البيبي ده ابتدى يديفلوب هايبرتنشن. غير كده هي غالبا سبونتينيسلي انفوجود لغايه ما بتروح خالص ويبقى قفل كدني بعد كده. فمحتاجه بس كلوز فولو اب، او مش كلوز يعني ييرلي التراساوند اتاكد ان هي ما بيحصلش فيها تشينجز، ونقيس البلاد بريشر للطفل ده ريجولرلي برضه علشان نتاكد ان هو مش ديفلوبينج هايبرتنشن. انما غير كده انا مش هشيلها. اني منظر مثلا الرينال سكان بتاعها البي ام اس اي هتلاقي الكيدني واخده كل الريديو اسلوب، الكيدني الثانيه مش باينه، ما خدتش حاجه خالص، يبقى اتس نون فانكشنال كيدني. طيب نتكلم بسرعه على احنا اوريدي اتكلمنا على المزايك جامشن بروبلمز، او اشهرها هو ريفلكس. احنا عارفين من اليوريتر اي انترا ميورال بورد، انترا ميورال بورد ده تقريبا طوله اراوند 1 سنتيمتر، بيبقى ماشي في اوبليك كورس جوه الفيتريوسر ماسل، عشان الفيتريوسر دي لما تكونتراكت تروح قافله الانترا ميورال بورد ده وما يحصلش ريفلكس. تخيل بقى لو الكورس ده شولدر او داخل بانجل غير كده، داخل بانجل شويه ترانسفيرس، او جاي يعني ما مشيش الكورس ده وراح داخل دايركت كده، كل ما الشورت الكورس بتاعي في الانترميورال بارت ده يبقى شورتر، كل ما يبقى مور لاترال يعني داخل عارفين الترايبون بتاع البلادر، هو فيه فتحتين بتوع الكوريوتيريك اوريفيسيس، لو مش فاتح في المكان ده وفاتح لاترال شويه الكورس بتاعه هيبقى شورت، وبالتالي ده لايبل اكتر ان هو يبقى ريفلكس. طيب الريفلكس بيتاني ازاي؟ يعني هل حقيقي الاهل يشتكوا لك البنتين عندها ريفلكس؟ حقيقي بريزنت ازاي؟ عادة بأوستراكشن ولا هيبريزنت بإنفكشن؟ إنفكشن. طيب المعلومة اللي أنا أحب أقولها لكم إنه هو الميل ده أكتر بروم للي تي أي ولا الفيميل؟ ان جنرال الفيميل. ليه؟ شورت اليونت. تمام. اليونت بتاعتهم قد إيه تقريبا؟ 4 سم. طب والميل؟ 20 سم ده الأدر. إنما الأطفال اليونت بتاعتنا بنتكلم فيه من 10 ل 12 سم ده الطول بتاعها. طيب المعلومة بقى هي انه في اول سنة من العمر المين ار مور فور ذا يو تي اي اكتر من الفيميل، خصوصا الانسركمسر. وده سبب تاني علشان نعرف ان السركمسيشن دي مش بس حاجة ريتشوال او يعني ريليجيوس، الحقيقه ليها انديكيشن طبيه. هو الانتر كمسايز مين في اول سنه عنده تشانس اكتر بكتير من الفيميل ان يبقى يجيله يو تي ار. فعلشان كده بنريكومند ان احنا نعمل السيركمسيشن دي از ايرلي از وي كان، علشان كل ما بطول الفتره ان هو انتر كمسايز عنده تشانس ان يجيله يو تي ار. الحاجه الثانيه انه المين اكتر لانه في شويه هرمونال تشينجز بتحصل عن سن حوالي 3 اشهر، بيحصل ال اتش سيرج، وال اتش سيرج ده بيخلي الميل اكثر عرضه انه يجيله يو تي اي عن الفيميل. anyway بعد السنه بيبقوا تقريبا الاثنين قد بعض لغايه تقريبا قرب السنتين. بعد كده الفيميلز ار مور كومن بكتير عن الميل تقريبا 5-1. يبقى هي دي المعلومة اللي أنا عايز أقولها. أول حاجة regarding the sex بيفرق موجود. الحاجة الثانية هي إنه أنا allowed إنه يجيلي مرة UTI وما عملش investigation، إنما لو جيت لأي حد UTI أكثر من 3 مرات في السنة، لأ this is not normal and I have to investigate إذا كان UTI ده ليه سبب anatomical ولا لأ. تمام؟ يبقى يو تي اي الطفل مره اسامحه ما عنديش مشاكل، مرتين ابتدي اقلق شويه ليه بيجيله ريكارنت يو تي اي؟ ايه المشكله؟ في الاغلب في الاطفال هيبقى عندي سبب اناتوميكال. الكبار شويه عندنا اسباب ثانيه متعلقه بالهيجين وغيره، انما الاطفال هبتدي افكر شويه ان انا عندي اناتوميكال بروبلم هو السبب باليو تي اي. معظم حاجات الكونستراكشن بتبريزنت يو تي اي، يعني المستخدم بيواجه تسجيل كلهم معظم حاجات يو تي اي. الستون ممكن احد البريزنتيشن بتاعتها بيجي في الاول يو تي اي، الانفكشن بريد بوز للستون فورميشن والعكس صحيح، الستون بريد بوز للانفكشن. الفازايكولوتيك ريفلكس دايما بالبريزنتيشن انفكشن، لانه اليورين بيروح طالع على الكيدي، واليورين ده جاي فيه كومنسنس تحت مش موجوده فوق. فالكومنسنس دي لما تطلع فوق ممكن يحصل انفكشن. طيب يبقى اذا اليورين اكتر اليورين انا بتكلم في فيميل مثلا وجايه كومنسنس من بره سوري، يعني مش قصدي انها جايه من اليورين بس جايه من بره، وراحت داخله بسهوله على البلادر، لما دخلت من البلادر راحت طالعة على فوق. يبقى انا عندي طفل جاي بريزنتنج يو تي اي. طيب ممكن البريزنتيشن تاني من الريفلكس زي ما قلنا دلوقتي الهايبرفوز، احد اسباب الهايبرفوز ان انا عندي ريفلكس. معلش انا نسيت اقول لكم ان المالتي سيستم بلس كيدني لازم ان انا انفستيجيت الاذر كيدني، لان عندهم تشانسز كتير ان يبقى عندهم مشاكل على الاذر كيدني، يبقى عنده ريفلكس او انفيجين ستراكشر. فعشان كده لازم سكرين بس. طيب هعمل ايه بقى للريفلكس ده؟ يبقى البرزنتيشن زي ما اتفقنا يجي في انفكشن، ممكن يجي في هايبرنيفروزس. ممكن يجي ب ب ب او الاطفال اللي عندهم نيوروجينيك اليمنت او عندهم مشاكل تانية ممكن يبقى عندهم ريفلوكس. الحاجه الثانيه ان سمعتوا على حاجه اسمها دوبلكس سيستم، دوبلكس اليوريتريك باد ده بدل ما طلع واحد طلع اثنين، فبقى عندي اثنين يوريترز، والاثنين يوريترز ده ممكن يبقوا الدوبلكس ده ممكن يبقى ليه مناظر كتير قوي، ممكن يبقى مجرد البلفيك انتير سيستم هو اللي بيكتب ونازلين على يوريتر واحد، يبقى عندي اثنين سلس، وممكن يبقى عندي اثنين بلفيس واثنين يوريتر، وممكن يبقى عندي اليوريتر ده داخل في ده وبعد كده داخلين في البلادر بيوريتر واحد. في اشكال كتير قوي للدوبلكس سيستم، انما احد البرزنتيشنز المشهوره للدوبلكس سيستم لو هو كومبليت دوبلكس ان يبقى عندي لور يوريتر وعندي ابر يوريتر، صح؟ يعني عندي كدني هنا وكدني هنا ثانيه، او مويتي هنا ومويتي هنا ثانيه. المويتي اللي فوق دي اليوريتر بتاعها هو اللي تحت، هو اللي فاتح تحت عن دي، اليوريتر بتاعها فاتح فوق شويه، فاللي فوق دي بتبقى اكتوبيك، بيبقى اليوريتر بتاعها فاتح تحت اكتوبيك وبيبقى فيه ريفلكس، والتحت دي بتبقى اوبستراكت. مش عارف فورمنج قوي ولا فاهم، مش مهم. المهم يعني ان الريفلكس ممكن يعني ان انا عندي دوبلكس سيستم واي هاف تو انفستيج. طيب الريفلكس ده ليه جريد؟ طب بنجريد الريفلكس ده ازاي؟ احنا الاول بنشخصه زي ما اتفقنا عشان اعرف يعني لازم اعمل ده ديوريتنج تيست ريكوبريت. يبقى انا طفل عنده ريكارنت يو تي اي وانا سسبكت ان ممكن يبقى عنده ريفلكس، يبقى لازم ان انا اطلب اسمنج افويدنج او ديوريتنج تيست ريكوبريت. الميكتيوريتنج ده ممكن بقى يبان لي الجريد دي، لو ابتدى ديورنج ميكتيوريشن مدى اليوريتر بس ده بنقول عليه جريد 1، لو ابتدى طلع من اليوريتر على الفازيكال فيل سيستم كمان بقى جريد 2، لو ابتدى يعمل دايلاتيشن للفازيكال فيل سيستم للكابينج بقى جريد 3، لو الكابس دي بقت اوبليتريتد كمان بقى جريد 4، لو بقت تورش وسيوريتر خالص من كتر الدايلاتيشن ده بقى جريد 5. طيب طبعا الجريد دي عملناها علشان الامبليكيشن بتاع ده على المانجمنت، يعني جريد 1 ده انا ممكن ان انا امشيه كونزرفيتيف، او جريد 2 امشيه كونزرفيتيف، وهو يعني الاطفال لما بيكبر شويه بيبتدي الانترامورال بارت ده يزيد في الطول، ويبتدي الكام لاترال ده يبتدي يتعود شويه، او البلانر لما بتكبر الاورينتيشن بتاعه يتحسن شويه، فيبتدي الكورس بتاع اليونتر الانترامورال والطول بتاعه يتظبطوا والريفلكس ده يتحسن. فعندنا كلمه شهيره للتشيلدرن اوت جرو ذا ريفلكس، يعني لما بيكبروا بيتحسنوا. عشان كده مش دايما الريفلكس ده باثولوجيكال ومحتاج ريتنج، انا محتاج بس ان انا اسبورت الاطفال ديورنج الفتره اللي عندهم ريفلكس ان ما يجيلهمش يو تي ايز او بنقول عليها بريك ثرو انفكشن كتير. فبنعمل لهم ايه؟ بنمشيهم على حاجه اسمها سبريسيف، او بنمشيهم على حاجه اسمها كيمو بروفيلاكسيس، ندي انتي بايوتكس دوز صغيره علشان اعمل كونتينيوس بلاد ليفل من الانتي بايوتكس بلاد ليفل علشان يعمل سبريشن للاورجانيزمز وما يحصلوش انفكشن. مجرد ان انا بمشيه على كيمو بروفيلاكسيس للانتي بايوتكس. لو حصل له بقى بريك ثرو انفكشن، يعني هو على الانتي الكيمو بروفيلاكسيس ده ابتدى كمان يجيله انفكشن، يبقى ساعتها غالبا هو مش ريسبوندنج للكونزرفتيف مانجمنت بتاعي، وهضطر ان انا الجا في حاجات اخرى. في دلوقتي كان الدكتور زمان طبعا السيرجري هو الحل التراديشنال، اللي احنا كنا بنحسن او بنعمل احنا تانل لليوريتر ده جوه الفيتريوس المصل علشان يعني يقفل الانترميورال بارت. ده الهدف من اي عمليه، ممكن نعملها بقى عن طريق فتح البلادر او من بره، في طرق كتير قوي ل 5000 عمليه في الحلم والاطلاق. انما دلوقتي الحل الاحسن او المور ريسنت ان احنا من غير عمليات بنخش عن طريق الستيتوسكوب ونحقن ماده عند اليوريتريك اورفس علشان انا احاول ان انا اقفل شويه من اليوريتريك اورفس دي وما تبقاش ريفلكس. بنلاقي ماده اسمها ديفلكس، هي عباره عن زي بيبتايد او بوليمرز كبيره، البوليمرز دي ما بتدوبش، وبنرفع بيها بس اليوريتريك اورفس شويه علشان امن على كانك انت الفتحه دي كانت واسعه انت رحت حاطط وراها حاجه او حاجات فابتدت تضيق شويه فاليورين ما بيطلعش بسهوله لليورين. لا لا انا مش بقفلها انا مش الهدف ان انا اقفل اليوريتري كولكس انا مجرد بعمل انا زي بنحينها بتكنيك بحيث ان يبقى سلايدنج زي المنظر اللي انت شفته ده يعني انا بحقن هنا وبحقن هنا وبحقن هنا بحيث ان انا بطول الجزء ده مش بحقن جوه اليوريتري نفسه انا مش بقفله يعني. تمام ادي مناظر الريفلكس طبعا هنا ده جريد 5 اهو وده جريد 4 باي لاترال فازايك روتيك ريفلكس طيب يبقى زي ما اتفقنا ان احنا بنمشي كونزرفتيف في الاول ممكن ان انا اعمل مانثلي تريتمنت فولو اب اعمل يونت اناليسيس كل ثلاث اشهر ونمشيهم على الكيمو بروفلاكسيس والفويدنج كل يعني سنه الى سنتين عشان اتاكد ان الريفلكس بتاعه اختفى او على الاقل كان جريد 3 بقى جريد 2 بقى جريد 1 لغايه ما بيتحسن من الوقت. لو بيجي له ريبيت بريك كون انفكشن فالانديكيشن سيرجن فيلير للميديكال تريتمنت او ريزيستنس للريفلكس بريك ثرو انفكشن سبيشالي لو في حاجه اسمها رينال سكارينج. الدي ام اس اي اللي احنا بنعمله ده هو اللي زي ما اتفقنا بيوريني الكورت اكسبوجر. لو كل مره بيحصل فيها ريفلكس يورين بيطلع من تحت الفوق ويحصل فيه انفكشن الانفكشن ده بيوصل للرينال يونت اللي هي مسؤوله عن انها تكون اليورين فبيحصل فيها سكار مع الانفكشن ده فبالتالي انت عندك مليون نيكرون خمسه سته هيموت او 10 وات ايفر الكميه الحته دول بقوا بيرمننتلي افكتد بقوا سكار ومع يو تي اي ثانيه شويه تانيين يحصل فيهم سكار فلو انا بعمل بتابع من احد الحاجات اللي احنا بنتابع فيها دي المسائل ده لو السكارنج ده عمال يزيد يبقى انا مش حاطه بقى على الكيمي دي هي اوريدي خلاص مش مستجيبه للميديكال تريتمنت يبقى نعمل زي ما اتفقنا انجكشن نحقن حاجات كتير ابتدينا بالدبلوم والميكرو بلاستيك ودلوقتي بالفلكس والري امبلانتيشن بقى مش هقولها تاني لان هم عمليات كتيره قوي للريفلكس. طيب النوع الثاني من الاوبستراكشن احنا اتكلمنا في الاوبستراكتيف نيوروباثي لغايه دلوقتي على البيوجين. عندي نوع ثاني اوبستراكشن تحت ما بين البلد الفازايكو يوريتريك جنكشن. الفازايكو يوريتريك جنكشن برضه ممكن تبقى فيها انوميز ممكن تبقى الحته دي هايبوبلاستيك او يعني ستينوبيك ممكن تبقى اتراتيك خالص. لو ابتدى يحصل كده هيبقى عندي هايدرو يوريترو ديفوز. بنسمي اليوريتر لما بيبقى دايليتد قوي كده بنسميه لو السبب اوبستراكشن هو بنسميه اوبستراكتيف ميجا يوريتر لان اليوريتر كبر قوي. مش عاوز يعني نخش في تفاصيل كتير هو الميجا يوريترز دول ليهم كلاسيفيكيشن كتير انما يعني ممكن يبقى اوبستراكشن ممكن يبقى ريفلكس هو السبب ممكن يبقوا الاثنين مع بعض وفي الاغلب دول بيتحسنوا شويه بديهم فرصه للميديكال تريتمنت او يعني للكونزرفتيف تريتمنت انما لو ما اتحسنش يبقى بخش اعمل ري امبلانتيشن للنيوز. طيب المنظر اللي بعد كده هو الديسير ريترال بانك شايفين هنا اهو متخيلين ان كل دي بوستيري ريترا واللي فوق دي هي بلاد كل الدايليتيشن ده ذيس از بوستيري ريترا الابستراكشن تحت اهو ما بين البروستاتيك ما بين البالبر او البعيد البروستاتيك والبالبر يونيت. ففي ممبرين ان هو كان موجود طبيعي الممبرين ده المفروض يبقى ريزولف خالص لو الممبرين ده فضل ريزيستنس يبقى بيعمل فالف. الفالف ده ممكن يسمح لحاجه انها تخش من بره على جوه انما اليون وهو نازل بيبقى قدامه عامل زي السيل بالظبط بتاع الشراع بتاع المركبه وبالتالي بيمنع اليون ان هو ينزل من فوق لتحت. فيبتدي البوستيري ريتر دايليت وبعدين البلادر بعد كده بتحاول انها تزق اليورين قدام اوبستراكشن فالبلادر بيحصل فيها حاجه اسمها ترابيكيوليشن وتبقى الريجلر وترابيكيوليتد وبعدين يبقى عندي هايدرو ريترال فلوز اتعمل فيه. طيب البوستيريور ريترال فالف ممكن يتشخص انتي نيتال وممكن يتشخص بوست نيتال. انتي نيتال زي ما اتفقنا طفل عنده بايلاترال هايدرو ريترال فلوز ان يوترو، انا شايف انه بوستيريور ريترال فالف في انديكيشن مهم نخش في التفاصيل، ان انا اضطر ان انا ادخل اليوترو علشان تسيف ذا كيس، انما اذروايز لما بيبي جاي كويس بعيد الانفستيجيشن علشان اتاكد هو عنده فعلا بايلاترال هايدرو ريترال فلوز. لو عنده ام سسبكتنج البوستيريور ريترال فالف اروح عامل ايه؟ اروح عامل استاندنج اند بويدنج تيست ريترال فالف. ده بقى لازم ان انا احط القسطره بره خالص واعمل استاندنج بحقن تملى اليوترا، ما بيبانش دايركشن في اليوريترا ده غير وهو بيمكتيوريت. يعني شايف المنظر هنا؟ انا ده كده استاندنج هنا في شويه دايركشن بس ما اقدرش اقول ان ده هو ده. ده لما عمل بويد فلازم يبويد علشان يبان الدايركشن، لان الاستراكشن ما بيبانش الا during الميكتيوريشن. عشان كده هو اتس فالف، اتس وان واي فالف. فالفالف ده بيسمح هيسمح للكونتراست انها تطلع من بره لجوه، انما مش هيبان الدايركشن والاستراكشن غير وهو بيبويد. فلازم البويدنج مهم جدا. البويدنج هو اللي هيشخص لي عندي بوستيريور فالف ولا لا. طيب لو هو اسكيب بالانجينيتال دايجنوز تفتكروا هيجي يشتكي من ايه؟ يعني الام هتقول ان ابني ده عنده مشكله ازاي؟ او انت هتسكت ازاي ان هو فالف؟ الستريم بتاعه هيبقى ويك، هيبقى انترابتد، هو هتيجي تقول انه بينقط. ممكن ما تاخدش بالها لو هي مش ديفيتد قوي، ويجي لنا بقى ببايلاترال ريدال ماسز، بهيماتوريا، بانفكشن، باي حاجه. انما يعني في الاغلب دلوقتي مع العطف بتاع الفولو اب لمعظم البرين والكيدين بقينا بنلقط الحاجات دي انتي نيتال. زي ما اتفقنا المين ستيج للدايجنوزس هو الاسندنج البودي تيست. ربنا بقى خلق ميكانيزمات كتير قوي ان نحاول بيها نقلل البريشر جوه السيستم ده. كل اليورين سيستم البريشر جواه عالي، يعني انا عندي اوبستراكشن تحت خالص. بيقولوا عليها حاجه اسمها البوب اب ميكانيزم. يعني يعني علشان البريشر ده عالي قوي انا عاوز اقلله شويه، فيبتدي يحصل مثلا دايفرتيكال جوه البلد. الدايفرتيكال ده حصل ليه؟ حصل لان البريشر عالي قوي، فيبتدي حته من البلازما تروح دايليتد عشان تاخد شويه يورين وتقلل البريشر شويه. ممكن يحصل زي ما قلت لكم في الاول رابتشر كيلكس، لان الكيلكس ده فرقع علشان اليورين يطلع ويحصل يورينري اثيتس علشان البريشر يقل ويسيب الكيلكس. ممكن احيانا سبحان الله ربنا يختار ان هو كل البريشر يروح على كيلكس واحده. إن أنا أتم تو سيف ذا أذر كيدني، فبيحصل حاجة اسمها يونيلاترال ريفلكس ديسبلازيا سندروم، إنه تلاقي البيبي عنده بوستيريتال فالف وتلاقي كل البريشر راح على كيدني واحدة، فالكيدني دي فيها ريفلكس طبعًا واليورين بقى راح كله بالبريشر العالي كله على ناحية واحدة، فالكيدني دي بقت ريفلكس والتانية بقت كويسة. فدي كلها ميكانيزمز بيقولوا عليها بوب أوف ميكانيزمز، إن أنا ناتشر لوحده بيحاول ان هو يكريز البريشر جوه السيستم. طيب انا شخصت ان عندي بوستيريور فالف، هعمل له ايه بقى؟ كويس، هشيل الباب، هشيله ازاي؟ الباب ده موجود فين؟ موجود ما بين البوستيريور فالف والبلبر. سيرجيكالي صعب قوي ان انا اوصل للمنطقه دي، انا لازم اكثر سيمبلس يونتس واخش لغايه جوه وبعدين هفتح اليونتس علشان اشيل ده، قصه صعبه جدا. طب احنا عندنا ربنا ادانا تولز اسهل، حاجه اسمها التستوسكوب. التستوسكوب ده عن طريق شيت واحط عليه كاميرا اقدر ان انا اخش من اليونتس واخش لغايه جوه. بيبان البلد وانا خارج، يعني لما اوصل لغايه البلازما وانا خارج بيبان السيل ده يبتدي يملى قدامي. عندنا حاجه اسمها نايت ريفكتوسكوب ممكن يوصل على السكوب بتاعي واقدر ان انا اعلق عليه البلد ده واقطع بالنايت البلد، بنسميها بلد ابليشن. ممكن على عليها فور نايت ممكن اوصل عليها ترمي واحده في الهدف ده. anyway المهم يعني ان انا الهدف ان انا اقطع الفالف ده علشان ما يبقاش كومبليت فيل، مش بشيل منه حته اكشوال يعني المجرد بس بقطعه عشان يسمح ان هو اليورين يعدي. طيب المشكله اللي بتقابلنا هو ان اصغر فين اقدر احط فيه السكوب بتاعي اللي عندي دلوقتي ده هو الشيث نمره 9، وانا ما عنديش يعني الطفل اللي هو لسه مولود ده اكبر حاجه اقدر احطها فيه 8. فاحيانا السكوب يعني ديو تو تكنيكال بروبلمز ما اقدرش ان انا اعمل ابليشن للفالف ده كسن صغير. فالحل هو ان احنا بندخله نعمل حاجه اسمها بازايكوسمس، ان احنا بنطلع البلادر دي ونطلعها على الجلد وبنثبتها في خياطها بحيث ان هو هيورينيت عن طريق الفتحه اللي موجوده في البلادر على الجلد. الهدف كله ان انا اوطي البريشر جوه السيستم ده واسيب الكيلو، ان انا كل المستوى الهامي هو الاصل كله. بعد شويه الدايليشن والريفلكس والحاجات دي كلها بتتحسن شويه كام شهر لغايه ما البيبي ده يكبر شويه يقدر اقدر ان انا اخش السكوب اقصد الكبير بتاعي اللي عندي ده واخش اعمل ابليشن للبال واقفل البازايكوستوم بتاعي. تمام؟ طبعا القصه يعني مش سهله قوي كده لان الاطفال دول بيخشوا في سيكو كتير قوي للبال. اطول ان احنا يعني احب اقول لكم ان مثلا من 10 15% من الاطفال اللي بيزرعوا كيدني بيبقى سببها اصلا كان عنده تفسير البال. ده مثلا مثال لليورينري اسايتس، ده طفل حصل رابتشر كاليكس. شايفين كل الابيض ده فلويد ميه بصل. الفلويد ده جه منين؟ نتيجه ان حصل له رابتشر للرايت بلفس او الكاليكس ما هو وابتدى يحصل له يورينري اسايتس ان انا تمس ان هو يبقى يقلل البريشر جوه الريتنس. ده منظر البازايكوستوم يعني ادي البينس اهو والسكروتم وادي الامبليشن. الحته اللي هنا دي هي اللي بنطلع فيها البلادر والخياطه على بره ونعمل لهم بازايكوستومي علشان لغايه ما يتحسن شويه ويكبر. شايفين كنا بادئين ايه؟ الكريات 2.5. بعد ما عملنا البازايكوستومي الكريات من نزل ل 0.8 وابتدى السيستم يبقى الدنيا تتحسن فيه شويه. وبعدين عملنا بعد كده قفلنا البازايكوستومي عملنا ابليشن ده. طبعا المشكله بقى هو الاطفال اللي بيجوا ديلي بريزنتيشن ان هو الكيد ان هو يتشخص قبل ما يتم جاي يعني. ده منظر كل ده لذر كبيره قوي على الزحف دي البوستيري ديسكال دايليتد. الزلزال بيبتدي يحصل ريكيوريشن و ده منظر تاني للبوب بوب او ادي الدايفرتيكولم ده حصل علشان احاول ان انا اقلل البريشر شويه. انا كده خلصت الاوبستراكتيف بيرولوجي. لو انتوا عندكم وقت شويه انا ممكن اكلمكم على حاجات ثانيه في البيرولوجي، انما يعني هو المطلوب مني ان انا اساسا اغطي الاوبستراكتيف بيرولوجي لان هو ده المين ايتم اللي انتوا يعني هتتقل فيه. عندنا حاجات ثانيه في البيرولوجي، عندنا بدل اكس شفت يعني لو انتوا حابين. ده طفل اتولد كده مولود البلادر بتاعته مفتوحه على الجلد وبيبقى اسبادك مفيش اليوريثرا مش موجوده، هو عنده البينس كمان مفتوح اللي هو زي ما بيقول وفتحه البول فوق. فاكرين لما الفتحه فوق بنقول عليها اتيسبيجز، لو الفتحه تحت ما مش موجوده بنقول عليها هايبوسبيجز. فده طفل موجود مولود بحاجه اسمها بلادر اكستريتي اللي هو ده اللي قدامي ده تريجون بتاع البلادر. ولو بصيت كويس تحس ان هنا في فتحه وهنا في فتحه ثانيه وهما دول بيجوا منهم البول دول يونتيك بروتيسيز بتاعهم. طبعا دي مشكله كبيره الحقيقه البلاد الاكس فيها انه انت محتاج انت مطلوب منك تصلح حاجات كتير قوي. يعني مطلوب اول حاجه ان انا اقفل البلادر دي علشان تبتدي تكبر، لان انا لو سايبها مفتوحه كده مش هتكبر. فبنطلعه على كنا زمان بنعمل سبيس بنطلعه على كذا ستيج، نقفل البلادر الاول ده اول ستيج عشان تبتدي تكبر شويه. وبعدين لما البيبي يكبر شويه نبتدي نعمل حاجه اسمها بلادر نيك علشان احاول ان هو ينكمبلي ان انا بنعمل طرق يعني ان احنا بنعمل بلادر نيك ريكونستراكشن علشان يحوش بول جوه البلادر دي وتكبر ويبتدي يبقى كونتنت، وبعدين نصلح الاكسبيديت. وغالبا المحاولات كلها كانت بتبقى فاشله، ومضطر ان احنا نعمل حاجه اسمها اوجمنتيشن للبلادر دي، اوجمنتيشن سيستم سيستوبلاستي بحاجات كتير قوي بقى، بيكبر بكولون، بيكبر بإليم، احيانا اليوريترز لو جريت بيكبر باليوريترز علشان البلادر دي صغيره والكباسيتي بتاعتها صغيره وهو انكونتنت. وبنعمل معاه حاجه اسمها كونتنت ديفيرجن، بنجيب الزايده بتاعته ونحطها ما بين البلادر الاوجمنت دي وما بين الجلد عشان عن طريقها يقدر يدخل قسطره يفضي الفاوش اللي احنا كونناها، او المنت البلادر دي كل شويه رجله دي كل ساعتين او كل اربع ساعات عشان يبقى دراي، لانها هي مشكله كبيره. دكتور هيدي لي كوبيا بزايده؟ دي لي كوبيا بزايده. ف ده احد الطرق الريكونستراكشنز بقى، ان احنا ممكن نعمل كل وان ستيج، يعني ان انا اروح قاتل البلادر دي واعمل لها بلادر ميكس صغيره عشان ان احنا بنقطع حته من الريكتس ونلفها حوالين البلادر نيك علشان تبقى معلقاها وعامله بلادر نيك، واروح قافل التو كوربورا واحط الجوريثرا والستون. طبعا التوتال كوركشن ده يعني ليها مشاكلها، انما يعني دور من الحاجة. طبعا الهالت فيس من الحاجات التابعة للراجل، بس انا شايف ان الكلام ده قبل الهالت فيس ده. طيب حد عنده اي اسئله؟ في ريفلكس حضرتك قلت بنعمل بكتيريزم بروجرام، طب كان قالولنا معرفش الاطفال ان احنا ممكن نصور اي جي يو عادي، بس نجيب العيل اللي ياخد مثلا نشوف لو حصل اي لا حضرتك لو جيت مضغط شويه. بالعكس ده البكتيريزم ده مهم علشان عن طريقه انا بأسس حاجه اسمها باسيف ريفلكس واكتيف ريفلكس، بحقن كونشس من بره وانا بحقن. لو اليونت ابتدوا يبانوا وانا بحقن لسه هو ما عملش ده باسيف، وده اوحش، معناها ان السكه طول الوقت سايبه. انما لو انا بحقن ما ملاش سكه ميكيوريت وابتدى يملى ده الاكسس، تمام. انما ما ينفعش ان انا اعمل اي بي او اقلبه. الحاجه الوحيده اللي ممكن بنقلب فيها الدنيا هو الانفيرتوجرام بتاع السينوريتا مارتينيز. هو البوك بوك كان المفروض كل مره ان بيبقى في الاخر من كل الاربعه. طب لسه ما شفتش عندك كل الاربعه جنيه؟ بديها برضه والله ما عرفش حاجه. طيب دكتور احنا معلش ينفع ناخد البرزنتيشن دي؟ ينفع اه لو عندكم، بس هي للاسف كل سمر كتير فيها لان انا ما عملتش حاجه جوه، يعني هو في حاجات كتير فيها مش عارفين زي مصوره بيضاء السورس بتاعها عندي على الكمبيوتر. اه حضرتك شرفت يعني. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.